أصلي وأسلم على النور المرضوح التقدم والأول يا المتنكر بالغرى الكريمة والنباة. وأستمر الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستلم جرى التوفيق والإعانة وخلوص النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقرية عظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا. واستعن بحول الله وقوتي القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Thank you. وفات الوقت، ما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا